أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يعجب نبيه ويبين له كيف هؤلاء الذين أعطوا الكتاب وعرفوا الحقائق وهم يغالطون وينحرفون. ألم ترى يا نبي، أو يا من يشاهد القضية، الهمزة للاستفهام ولم حرف نفي وجزم وقلب، وترى إما بعينك أو ببصيرتك. ألم ترى إلى الذين، ألم تنظر أو لم تتأمل أو لم تتفكر في الجماعة أو القوم الذين أعطوا نصيبا حظا وافرا من الكتاب الذي هو التوراة أو من الكتب، الكتاب المقصود به الكتب، يدعون ينادون ويطلبون لأن يحكم بينهم القرآن أو لأن يحكم بينهم فيما يريدون كتابهم، ثم يبوا ويمتنعوا. إذن هم كذبة ومغالطون. إذن ألم تنظر يا نبي إلى هؤلاء القوم الذين أعطوا حظا معرفة وفهما في الكتاب في التوراة، ثم إذا دعوا إلى الحكم بها يتولون، سواء كان ذلك في قضية مجيء وفد نجران وقالوا إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا فقال لهم طيب أتوا بالتوراة فلم يستطيعوا، أو قالوا إن الرجم عندهم لا يوجد في كتابهم وإنما عندهم التحميم والجلد أو التشهير فقال لهم أتوا بالتوراة فاتلوها فامتنعوا، أو غير ذلك من الأمور الواردة. كما قال الطبري، قال هؤلاء جماعة من أهل الكتاب نودوا لأجل أن يحكموا بينهم التوراة ولم يأتي في كتابنا ما يبين القضية، وكل محتمل والأسلوب يدل على أن هؤلاء ناس بهت وكذبة وأنهم يغالطون. لذلك ألم تنظر، ألم ينتهي علمك، وإلى الذين خرجوا، إلى الذين أعطوا حظا نصيب حظ من الكتاب الكتب السابقة يدعون ينادون إلى الحكم بكتابهم ثم يتولوا ولا يقبل ذلك، ثم يتولى فريق منهم جماعة منهم وهم معرضون. أعطوا نصيبا حظا من الكتاب، من يمكن أن تكون تبعيضية أو بيانية، حظا أوتوا بعض الكتاب أو أوتوا نصيبا، هذا النصيب من جنس أو يبينه الكتاب، فمن محتمل أن تكون تبعيضية وأن تكون بيانية. أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، هل يدعون جملة استئنافية أو حالية؟ أوتوا نصيبا من الكتاب، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريقون. فاحتمال أن نجعل يدعون كلام مستأنف أو نجعله حال. أوتوا نصيبا من الكتاب وفي حال أن يدعون إليه إيش؟ يمتنعون. والجمل أصلها بعد المعارف إيش؟ أحوال، وبعد النكرات صفات. هذا الإعراب الروتيني، أي جملة قبلها معرفة هي تكون حال، وأي جملة بعدها قبلها نكرة هي تكون صفة. لكن هذا في الأغلب قد تكون الجملة بدل، وقد تكون مؤكدة، وقد تكون اعتراضية. ولذلك الجمل كلها كم الجمل جميعا في اللغة؟ الجمل جميعا 14، سبعة لها محل من الإعراب وسبعة لا محل لها من الإعراب. والجمل التي لها محل من الإعراب يمكن تأويلها بمفرد، والجمل التي لا محل لها من الإعراب إذا أردت أن تؤولها بمفرد لا يسلم لك ذلك، ما يمكن. فجملة الحالية يمكن تؤولها بمفرد، تقول جاء زيد يمشي، تقول ماشيا، لكن محمد رسول الله والذين معه الجملة الابتدائية ما يمكن تؤولها بمفرد، إذن لا محل لها من الإعراب. ومن أحسن الكتب التي تكلمت عن الجمل ابن هشام في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعارب في الجزء الثاني، بيّن الجمل والفرق بين الجملة الصغرى والجملة الكبرى، والفرق بين بعض الصفة والخبر، وبين الحال والتمييز، وأتى بأشياء مفيدة جدا لطلاب العلم. إذن هؤلاء يدعون ينادون ويطلب منهم الإتيان لكتاب الله ليحكم بينهم، كتابهم هم، أو في وصف محمد صلى الله عليه وسلم وفي صدقه. ثم أصلها للعطف بعد شيء، لأن حروف العطف كم؟ 10 أو 9، كم؟ الواو والفاء وثم وأو وبل ولكن. فثم فائدتها أن العطف بعد العطف بعد هذا يكون بتراخي، ما تقول جاء زيد ثم عمرو، يعني عمرو جاء بعد زيد بمدة. ولكن ثم قد تأتي لغير هذا، قد تأتي بمعنى الواو، ومن حروف العطف أو، وهي لمعاني كثيرة. فقالوا ثم هنا جاءت كأنها القضية بعيدة، لكن لاستبعاد إيبائهم مع معرفتهم، فاستعمل لاستبعاد الذهن والإنكار لصعوبة الأمر بالاستبعاد الزمني. أيوة. ثم يتولى فريق منهم، فكأن استبعاد الذهن هنا الذين أعطوا نصيبا من الكتاب يدعون يطلب منهم أن يحكم بينهم كتابهم وهم يعرفون، ثم يتولى يعرض فريق منهم. فقالوا ثم هنا لاستبعاد ما فعلوه واستنكاره، فأصبح كأنه بعيد، فعبر بثم التي هي للبعد الزماني بين الشيئين، فأعطي لذلك عبر بهذا. فريق جماعة منهم وهم معرضون يتولون، والحال أنهم معرضون لأن التولي هو إعراض، حال مؤكدة، ولذلك الحال يأتي على 17 حالة. وما أحوجنا لنتقوى في اللغة العربية بفروعها الثلاثة، حتى إذا قرأنا فهمنا، وإذا أردنا أن نعبر عبرنا، لأن الضعف المستشري بين طلاب العلم مدرسين ومدرسين ناشئ عن أمرين. الأمر الأول وهو أحسن عدم حفظ المتون، من حفظ المتون حاز الفنون. الأمر الثاني أيوة الضعف في العلوم المساعدة، علوم الآلة، علوم الآلة النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث ومعرفة جواب هذا السؤال بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام. فإذا عرف يعني طالب العلم الجواب على هذا السؤال كانت هذه ككل مساعدة له على الفهم وعلى التعبير السليم. فإذا حفظ مع ذلك المتون خلاص أصبح ما عنده مشكلة. لكن إذا كان طالب العلم لا يعطي وقت للمتون ولا يحفظها ولا يدرس العلوم المساعدة، طيب كيف يمشي؟ يمشي بالبركة ولا ما لا يمشي؟ لا متون تحفظ ولا علوم مساعدة تفهم، إذا من أين له أن يتقوى في العلم؟ ذلك لو نظرنا إلى العلماء وجدناهم أكثر ما يهتمون به اللغة، العلماء الكبار أول ما يتقنون اللغة، لأن اللغة هي وعاء الشريعة بلسان عربي، فيعرف الدلالات ويعرف العام والخاص. هذا كانت العرب تعرفه بسليقتها. أول من ألف الفقه ما الأصول من؟ محمد بن الشافعي المطلب. لكن قبله كان سليقة في الناس، كانوا يعرفون الأصول سليقة. فالعرب الأقحاح الذين نزل القرآن بلغتهم كانوا يعرفون الدين سليقة. أما لما فسدت الألسن وتعجمت العرب أصبح الإنسان لا يمكن أن يعرف اللغة إلا بالتعلم، ولا يمكن أن يفهم الدين إلا بالتعلم. أما العرب الأقحاح الذين نزل القرآن بلغتهم الذي كان يشكل لهم أشياء قليلة، أما أغلب القرآن يفهمونه بلغتهم وبالأساليب، يعرفون النسخ والتقييد والتخصيص والبيان والإجمال، هذا يعرفونه من لغتهم كما يعرفون المبتدأ والخبر، ولكن لا يعرفون أن هذا مبتدأ، لكن يفهمون أن هذا محكوم ومحكوم عليه وأن هذا حال. لكن هذه الأسماء طرأت، هم كانوا يفهمونها، لكن هذه الاصطلاحات حادثة بعدهم، لكن هم كانوا يفهمونها. إذن يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يدعون إلى كتاب الله إلى التوراة ليحكم بينهم فيما يختلفون، ثم يتولى يمتنع فريق منهم، والحال أنهم بذلك معرضون عن الحق عارفون له. وهذا عيب وإزراء على من كان من أهل الكتاب بين ظهراني أهل المدينة. ذلك الأمر أو الأمر ذلك الذي حصل بهم بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الذي جرأهم على ذلك أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أبناء الرسل، ولن ندخل جهنم إلا تحلة للقسم أو مدة عبادتنا للعجل 40 يوما أو 7 أيام على ما قالوا. إذا الذي جرأهم على هذا اغترارهم بالله تعالى وجهلهم بأن هذه النعم التي أعطيت لهم إن كفروها الله تعالى يبدلها نقما، لأن النعم إن لم تشكر تزول، لكن إذا شكرت النعم ثبتت وزادت، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن يبين الله جل وعلا في هذه الآيات أن السبب في ذلك أنهم اغتروا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم خدعهم في دينهم ما كانوا يتناقلونه ويكذبون به ويفترون به. فكيف هل هي حال أو مفعول به أو خبر؟ كيف تكون كيف؟ كيف تكون كيف؟ نعم. أكثر ما تكون حال، ولذا يقال كيف حالك، حالك كيف، أو مفعول به أحيانا كيف تيكم، كان يقول أيام المحنة. فكيف إذا جمعناهم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، جمعناهم حشرناهم ليوم، هذا اليوم اللي خوف بها الله في القرآن كثير، وهو من الموضوعات السبعة التي تكثر في القرآن وجاء القرآن لبيانها. فكيف إذا جمعناهم ليوم، قال هنا ليوم ولم يقل في يوم، فكيف إذا جمعناهم ليوم، جمعناهم لأجل الحساب ولأجل إعطاء كل حق حقه في يوم. لأننا إذا لم نأتي باللام ما يأتي، ما يكون الكلام هنا فيه محذوف، إذا جمعناهم في اليوم بس، لكن هنا جمعناهم لأجل الحساب أو لأجل الميزان أو لأجل المحاصة والمحادة في يوم. إذن جاء باللام لتدل على المحذوف وتعطي ما يراد أن يقال. لذلك هذا القرآن بلاغته وبيانه وجماله لا يجد طعمه إلا من تعمق في العلوم. كتاب عجيب، راقي راقي رقي، لا يمكن أن يوصف. لذلك إذا تعبر يعبر بأجمل تعبير، وإذا أتى بمعنى يأتي بأجمل معنى، وإذا أتى بلفظة لو يجتمع أهل الأرض ليأتوا بلفظة ضدها ما يستطيعون. لذلك ربنا يقول أولم يكفيهم إيش أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن قال ليوم، ما قال في يوم، جمعناهم لأجل الحساب أو لأجل الميزان أو لأجل المحاصة في يوم. لذا سبحان الله حري بنا أن نتفهم هذا الكتاب. أحيانا الأسلوب يكون ضيق ضيق، وأحيانا يكون مستوي، وأحيانا يكون وسيع جدا، ويأتي بجملة لو يأتوا أهل الأرض على أن يضعوا جملة مثلها ما يمكن أن يضعوها. لذلك هذا الكتاب برهان ساطع على وحدانية الله وعلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق هذا الدين إلى قيام الساعة. ولكن نحن لا ينبغي أن نحول بين الكفار وبين الإسلام. المسلمون لا ينبغي أن لا يعملوا بالدين حتى ينفروا غير المسلمين من الإسلام، لأن نحن ينبغي أن نتمثل الدين. فإذا تمثلنا الدين أظهرنا جماله للناس، وأظهرنا حسنه وصدقه ونزاهته وجماله. أما إذا ابتعد المسلمون عن الإسلام كان ذلك تنفيرا لغير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فحذاري حذاري أن كل واحد منا يلتزم بالدين، وبالأخص من يعيش مع غير المسلمين. المسؤولية على الأقليات التي تعيش في بلاد الكفر عظيمة وجسيمة، لأنهم هم إذا عملوا بالدين أظهروا للناس جمال الدين، وإذا صاروا يغشون ويكذبون ويأذون الكفار قال الكفار دينهم دين فاسد، لأنه يأمرهم بالغش والكذب والخديعة، فنفروا الكفار من الدين بسبب أعمالهم. إذن ربنا يقول ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فحذاري حذاري من كل مسلم يعيش بين ظهران الكفار أن يغشهم أو يكذب عليهم أو يخدعهم أو يسرق أموالهم أو يترك الصلاة أمامهم أو يشرب الخمر أمامهم أو يأكل لحم الخنزير أو يختلي بالمحارم بالأجنبيات، إنما يكون متقيا ويظهر لهم جمال الدين ويكرمهم ويقول ديني أمرني أن نكرم جيراني. ديني يمنعني أن نأكل الحرام، ديني يمنعني أن ننظر، ويظهر الدين ويكون حياته دعوة للدين. وكل ما خالط الإنسان يقول ديني يمنعني، ديني يأمرني، وبعدين ندفع ضريب الدين. الذي عنده بيت يدفع ضريبة، الذي عنده سيارة، الذي عنده ولد إذا مرض يعالجه، الذي عنده كل شيء، طيب لما لا ندفع لديننا ولأمتنا؟ ندفع لأنفسنا ولأموالنا، طيب ما ندفع لديننا؟ لا ينبغي أن يكون المال والنفس أحب من الدين. إنما أموالكم وأولادكم، والله عنده ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذن هؤلاء فكيف حالهم وكيف وضعهم وكيف يعني تحسرهم وكيف فضيحتهم إذا جمعناهم ليوم الحساب، أو جمعناهم لأجل اليوم الذي تتمايز فيه الناس وأفيت وأعطيت كل نفس ما كسبت، كل ما عملت من خير أو شر أعطيت، فلا ينقص من حسناته أدنى شيء ولا يزاد في سيئاته أدنى شيء، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس فإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ما أجمل هذا الدين، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض، وما أحرى بنا أن نلبس ديننا وأن ندفع ضريبته، فنظهر السنة ونظهر الحق ونظهر العدل، ونهتم بالدين وبالرد على الذين يطعنون في الإسلام والذين يشوهون الدين، سواء كان من أبناء المسلمين أو من غير أبنائهم. فينبغي لكل واحد منا أن يهتم فيكون قارئا ويكون فاهما ويكون مشجعا للطيبين الذين يردون عن الدين، فيتصل بهم ويقول لهم جزاكم الله خير، الله يجزيكم، الله يقويكم، نحن قرأنا ما كتبتم وسمعنا ما قلتم وندعو لكم ونحن معكم. والذي يعمل شيء ضد الدين نتصل به، يا فلان ما قلته لا يجوز، اتق الله، هذا الذي قلت حرام بدليل كذا وكذا. فينبغي أن نهتم بديننا ونهتم بأمرنا ونتعاون على البر والتقوى. الله يقول وتعاونوا وتعاونوا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. المجرم في طوكيو يعرف المجرم في باريس، والمجرم في كراتشي يعرف المجرم في اسطنبول، كل مجرمي العالم في الليل مع بعض ويخططوا مع بعض ويعرفوا بعض، والطيبون يكونوا في القرية لا يعرفون بعضا. عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، طيب كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ والآن أصبحت الأرض كلها كالقرية بهذه الأقمار وبهذه الشبكات وبهذه الاتصالات، فينبغي لنا أن نجتهد وننقذ العالم من الكفر. ينبغي لكل واحد منا أن يجتهد في مجاله وينقذ الناس من الكفر، والإسلام كل من تمسك به أفاد. الصوم يؤثر، الصلاة تؤثر، الصدقة تؤثر، الصدق يؤثر، النظافة تؤثر، غض البصر يؤثر، إكرام الجيران يؤثر، التغاضي عن الزلات يؤثر، البذل يؤثر، فالإسلام كله مؤثر. لذلك لو الآن تستقري أغلب الذين يدخلون في الإسلام تجد أن سبب دخولهم في الإسلام قضايا في الإسلام الدين. واحد كان يغسل الثياب في بريطانيا، غسال، وكان بعض شباب المسلمين الذين يدرسون في بريطانيا يأتوا ملابسهم ليغسلها، فلاحظ أن الثياب الداخلية لهم نظيفة، أما الكفار ثيابهم الظاهرة نظيفة لكن الثياب الداخلية يا لطيف. لذلك لا يعرف طهر الدين إلا من عرف الكفر. هم ينظفوا الثوب من برا لكن الداخل كله وساخة ونجاسة. فهو صار هؤلاء لما يأتوا بثيابهم يجد الثياب الداخلية نظيفة ما فيها وسخ ولا فيها شيء، واحد اثنين ثلاثة، ولعل محله كان قريب من الجامعة أو من سكنهم. قال لهم لماذا ثيابكم الداخلية نظيفة؟ قال ديننا يحرم الوساخة هذه. فقال دين يحرم الوساخة الداخلية، هذا دين نظيف، لازم نقرأ عن الإسلام ودرس عن الإسلام ودخل في الإسلام. شوف النظافة كانت سبب في إدخال غسال في الإسلام. واحد كان مكلف بمنظمة كنسية يعالج الرعاة في الصحراء الكبرى بين ليبيا والجزائر، وجاءه رعاة وهم مصابون بحمى شديدة في رمضان، وامتنعوا عن تعاطي العلاج حتى غربت الشمس. قال دين يمنع رعاة في الخلاء من تعاطي العلاج؟ والله هذا الدين عملاق، لازم ندرس الإسلام ونعرف إيش هذا الدين. وجلس 35 سنة يدرس الإسلام وهو طبيب ألماني، وبعد 35 سنة أسلم وجاء حاجا مع وفد من ألمانيا وكلفت بصحبته في الحج. فكان يقول أنا سبب إسلامي فضل الله وكرمه علي، ثم أولئك الرعاة الذي جاءوني مصابون بالحمى في رمضان وامتنعوا عن تعاطي العلاج حتى غربت الشمس. إذن الدين كله دعوة، فالصوم دعوة والصلاة دعوة والصدق دعوة واللطف بالضعيف دعوة وإكرام الجيران دعوة وإكرام الأيتام دعوة والتغاضي عن زلات الإخوان دعوة، فالإسلام كله دعوة. لذلك هم الآن أهم شيء يشغلون عن فهم الإسلام ويشغلون بإيش؟ بالقنوات هذه اللي الله يكفينا شرها، بعضها يقال له دريم وبعضها يقال له كليب وبعضها يقال له ماذا روتانا، بحيث إذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله أرجو الله السلام والعافية. وبعدين الشاب إذا رأى هذه القنوات وهذه ماذا يفعل؟ مسكين وعنده شهوة وعنده قلة علم وعنده يعني نشاط. لذلك ينبغي أن نتعاون على البر، وتعاونوا على البر، وينبغي لمن له مقدرة ومن عنده جدة أن تفتح قنوات إسلامية معتدلة تبين الإسلام الصافي، وتكون متخصصة في رد من يحاول أن يصطاد في الماء العكر ويلعب على المسلمين. ما أحوجنا لقنوات جادة تبين هذا الدين وتوضحه ويصرف عليها، وتكون يعني يبين فيها الدين لمن يريد أن يفهمه. ولذلك تجد أهل الضلال يعرضون ولكن الطيبين يتكاسلون، فحري بنا أن نعمل قنوات وتكون بلغات أجنبية بلغات القوم حتى نفهمهم الدين بلغتهم. إذن يقول جل وعلا وأعطيت كل نفس ما كسبت، والحال أنهم لا يظلمون ولا ينقصون شيئا من أعمالهم، فكل نفس تعطى جزاءها الأوفى. فينبغي لكل واحد أن يجتهد وأن يتوب إلى الله وأن يعمل بدين الله وأن يرفق. ونحن مطالبون بإكرام الناس، نحن المسلمين مطالبون بإكرام الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والله جعل جزء من مال المسلمين العام لإكرام الناس والمؤلفة قلوبهم، فنكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لأن نزيل البطالة عنه ونرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. والله قال لنبيه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. نحن لنا أن نقوم بالأسباب ونكل النتائج إلى ربنا. ولذلك ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذا رميت. البتل الرمي الذي هو حفنة من التراب ونفع عنه الرمي الذي هو تأثير في ألف واحد. فنحن نتحرك بديننا فالله يجعل فيه النور ويجعل فيه الخير، ولنا أن نقوم بالأسباب ونرفق. فإذا قمنا بالأسباب واستعملنا الرفق إن شاء الله أفدنا واستفدنا. وما كان الرفق في شيء إلا زانة. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.